شيء على بالي خطر خلاني حسيت بالخطر ولو لقيت الهم زاد والمشكلات زي البطر بندهك واصرخ ليك من قلب خوف اللي انتشر بندهك واطلب ايديك تفوت بفرح باسم اللي تغفر بفرح باسم اللي تحفر في قلبي كفك يا يسوع وبماضي بالحب تسطر